بعض الإخوة المستمعين الكرام، يقول: قرأت في بعض كتب الفقه أن الطلاق البائن لا يكون للزوج فيه رجعة على زوجته، فما هو الطلاق البائن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالطلاق باعتبار البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي كمل به العدد بأن طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطبيقات. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. والقسم الثاني من أقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد. وهذا، أعني البينونة الصغرى، لها صور. منها أولا الطلاق قبل الدخول، فإذا طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة فإنها تبين منه بينونة صغرى، لأنها لا عدة عليها، والرجعة إنما تكون في العدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن صور ذلك أيضا إذا طلقها على عوض، بأن قال: طلقتك بألف أو على ألف، فتبين منه. ومن ذلك أيضا الطلاق في النكاح الفاسد، فلو عقد عليها عقدا فاسدا ثم طلقها فإنها تبين منه، لأن النكاح الفاسد وجوده كعدمه. والقسم الثالث من أقسام البينونة بالنسبة للطلاق ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وذلك في الطلاق إذا كان بعد الدخول وكان النكاح صحيحا وكان على غير عوض وكان قبل استكمال العدد وكانت المراجعة في العدة. فهذه خمسة شروط: أولا أن يكون الطلاق بعد الدخول، وثانيا أن يكون النكاح صحيحا، وثالثا أن يكون الطلاق على غير عوض، ورابعا أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد، وخامسا أن يكون ذلك في العدة، أعني أن يراجعها في العدة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. أيضا هذا سؤال يقول صاحبه: شيخنا الكريم، ما هو التوسل المشروع عند الدعاء؟ التوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه وإجابته، ولا بد من دليل من الشرع على كون هذا الشيء سببا للقبول، لأن هذا لا يعلم إلا من قبل الشرع. والتوسل نوعان: توسل صحيح مشروع، وتوسل باطل ممنوع. فأما الأول وهو التوسل الصحيح المشروع فهو على أقسام متعددة. القسم الأول التوسل بأسماء الله عز وجل، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك على سبيل العموم، بمعنى أن يتوسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم. والوجه الثاني أن يكون ذلك على سبيل الخصوص، بأن يتوسل باسم خاص لله تعالى يكون مناسبا لما يدعو به الله، كما لو قال يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومن هذا حديث أبي بكر حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل باسمين مناسبين لمطلوبه. القسم الثاني من أقسام التوسل، التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك على سبيل العموم، بأن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم، كما لو قال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والوجه الثاني أن يكون ذلك على سبيل الخصوص، بأن يتوسل بصفة معينة من صفات الله تعالى تكون مناسبة لمطلوبه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل بصفة العلم وبصفة القدرة وهما مناسبان لدعائه ومطلوبه. القسم الثالث من أقسام التوسل، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو قال اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي أو فارزقني ونحوه. ومن هذا قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. القسم الرابع من أقسام التوسل، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله وتوسل به. القسم الخامس من أقسام التوسل، التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة، ومن هذا قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومنه قول زكريا عليه الصلاة والسلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. القسم السادس، التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعوته، كما في قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فهذا توسل بدعاء الغير من الصالحين. وأما التوسل غير المشروع فهو الذي لم يرد به الشرع، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال أسألك بجاه نبيك، فإن هذا الأمر لم يرد به الشرع، ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفيد منه إلا هو بمعنى أنه لا ينتفع به غيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: إذا اقترضت من شخص مالا فهل يجوز لي أن أهديه هدية مكافأة على هذا القرض؟ الهدية التي تكون للمقرض لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون الهدية بعد الوفاء، يعني بعد أن يرد المقترض القرض، فتجوز الهدية في هذه الحال بشرط أن لا يكون هناك شرط ولا مواطأة. فإذا لم يكن هناك شرط من المقرض ولا مواطأة أي اتفاق، فإن هذا جائز، لأن هذا من المكافأة ومن المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والحال الثانية أن تكون الهدية قبل الوفاء، فإن جرت العادة بينهما قبل القرض بالتهادي لقرابة أو صداقة أو جوار، بحيث لا تكون الهدية بسبب القرض، فيجوز قبولها. وأما إذا لم تجري العادة بذلك فلا يجوز للمقرض أن يقبلها إلا أن ينوي مكافأته على تلك الهدية أو أن يحتسبها من الدين. فلو أنه أهدى له هدية قبل الوفاء فالمقرض يجوز له أن يقبل بأحد أمرين: إما أن يكافئه على هذه الهدية بأن يرد هذه الهدية أو أحسن منها، أو أن يحتسبها من الدين بأن يسقط من الدين ما يقابل قيمة هذه الهدية. والعلة في ذلك أن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط شرطا أو هدية فحينئذ يخرجه عن موضوعه من الإرفاق والإحسان إلى أن يكون هناك عوض. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم. أحسن الله عليكم بارك الله بكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم من اعتمر ولم يقصر كونه ناسيا؟ ما الذي يجب عليه الآن؟ المعتمر إذا طاف وسعى ولم يحلق أو يقصر، فإن ذكر ذلك عن قرب فإنه يحلق ويقصر ولا شيء عليه، بحيث أنه يخلع ملابسه التي لبسها ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه. وأما إذا مضى على ذلك زمن أيام ونحوها فإنه تجب عليه الفدية، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم إذا كان مستطيعا، جبرا لما حصل منه من ترك الواجب وهو الحلق أو التقصير. نعم. أحسن عليكم. هذا سائل يقول الأخ وليد يقول: في أحد صيام ست من شوال أذن المؤذن البعيد عن السكن وأنا أشرب الماء، فأكملت صيام ذلك اليوم، هل يحتسب لي هذا اليوم؟ الجواب: إذا شرب الإنسان مع أذان المؤذن فلا حرج في ذلك، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، بمعنى أنه لا يتأخر عن الوقت. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي منه نهمته. ولكن لا يتخذ ذلك عادة، بمعنى أنه لا يشرب أو لا يأكل إلا إذا أذن المؤذن، فالواجب على المؤمن أن يحتاط. لكن لو فرض أنه تناول إناء ليشرب ماء وأذن المؤذن فلا حرج عليه أن يتم شربه أو أكله من هذا الإناء. أحسن لكم. هذا أيضا سائل أخ من فرنسا يقول: هل الذين أحسنوا في الآداب الشرعية والأخلاق النبوية تضاعف حسناتهم كأجر الصيام يضاعف، لما سمعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم؟ مضاعفة الحسنات أو الأجور لها أسباب متنوعة، فالعمل يتضاعف ثوابه وأجره بحسب إخلاص العبد لله تعالى، وبحسب متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، وبحسب ما قام في قلبه من الخشوع والحضور، وبحسب حسن خلقه، فإن الإنسان يدرك بحسن الخلق درجة الصائم ودرجة القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بل وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصورة باطنة وهي الخلق. فعلى الإنسان أن يحرص على اكتساب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، واكتسابها يكون بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الناس خلقا وأدبا، ويكون أيضا بقراءة الأحاديث الواردة في فضل حسن الخلق، ويكون أيضا بمصاحبة الأخيار ذوي الأخلاق الحسنة، فيكتسب من أخلاقهم وآدابهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند زيارة قبري والدي هل أسلم عليهما بصيغة واحدة لأن قبريهما متجاوران، وأين أقف للسلام عليهما، أم أسلم على كل واحد بشكل منفرد؟ السلام على أهل القبور يكون عاما ويكون خاصا، فالعام أن يقول السلام عليكم أهل الديار ونحو ذلك، والخاص أن يقف على رأس كل ميت، فيقف على رأس الميت فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا فلان، ثم يدعو له بما شاء من الأدعية. فالأفضل في هذه الحال أنه إذا كان هناك قبران أن يقف على كل قبر وأن يسلم عليه، لأن السلام عام وخاص، والسلام الخاص أولى من السلام العام. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.